الموم وهو البرسام نوع من اختلال العقل يطلق على ورم الرأس ورم الصدر. قال ثم ذكر نحو حديثهم وزاد وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. عن أنس قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من أرينة في حديث سعيد عن قتادة من عكل وعرينة. عن سليمان التيمي أن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. قال النووي رحمه الله باب حكم المحاربين والمرتدين. قال هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الآية عامة في من كان منهم مسلما أو كافرا. والرسول صلى الله عليه وسلم طبق هذا الحكم ونفذه على كفار من هؤلاء المحاربين كفار مرتدين، غلظ عليهم العقوبة وحصل القتل بهذه القتلة الشديدة عقوبة لهم على ما صنعوا. فالمحاربون أهل الحرابة يشملون المرتدين والكفار والظالمين من المسلمين الذين أخافوا الطريق. وإن كان عامة العلماء يبوب أبواب الحرابة في وسط أبواب الحدود ولا يعني يعمم أكثرهم الحكم حتى يدخل فيهم الكفار والمرتدين، وإن كان الحديث صريح في ذلك كما ذكرنا، وهو يبين عموم الآية، يبين أن الآية عامة تشمل كل من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومحاربة الله بمحاربة دينه، ولا شك أن الكفار من قطاع الطرق أشد جرما إذا فعلوا ذلك من الكفار الذين لم يقطعوا الطريق على المسلمين. وكذا حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرب ما جاء به وصد الناس عن دينه وسنته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا يشمل أيضا كل طائفة امتنعت عن شرائع الإسلام وقطعت الطرق من أجل سفك الدماء أو أخذ الأموال أو انتهاك الحرمات وكذلك انتهاك الأعراض، فإنه أعظم من انتهاك الأموال، بل وربما عند كثير من الناس أعظم من انتهاك الأنفس. ولذلك حكم المحاربة وقطاع الطرق يشمل هؤلاء الذين ينبذون يعني شرع الله سبحانه وتعالى ويسعون في الأرض فسادا بإخافة الطريق أو بأخذ الأموال كرها، وهو ما يعرف في زمننا بالسرقة بالإكراه مع شهر السلاح، وكذا اختطاف الناس بالسلاح واغتصاب الفروج بالسلاح، وكذا ب يعني قتل النفوس إذا كان ذلك في يعني طريق مسلوك سواء كان في صحراء أو في مدينة أو قرية كما سيأتي تفصيله مع الخلاف فيه. أدخل بعض العلماء المعاصرون تجار المخدرات في ذلك، وهذا نوع من الاجتهاد، وإلا يعني الأصل في ذلك شهر السلاح. وكثير من العلماء يدخل فيهم كل من يعني خرج عن شرع الله سبحانه وتعالى واستعمل السلاح في ذلك. والظاهر والله أعلى وأعلم أن هذا مرتبط بشهر الأسلحة ووجود شوكة وطائفة قوية حتى يطبق ذلك، طالما ولو كان واحدا لكن له قوة فعل بها ذلك، وله شوكة فعل بها ذلك بالسلاح فإنه يكون من المحاربين. قال: واختلف العلماء في المراد بهذه الآية، فقال مالك: هي على التخيير، فيخير الإمام بين هذه الأمور، بمعنى يمكن للإمام أن يقتل من أخذ المال ولم يقتل، ويمكن له أن يقتل من أخاف الطريق وشهر السلاح، ولا يلزمه أن يعزرهم فقط أو أن يحبسهم فقط، بل يجوز له قطع الأيدي والأرجل في أخذ الأموال أو في إخافة الطريق. فهو يرى الآية على التخيير مطلقا في كل من فعل الحرابة، كل من قتل أو أخذ المال أو أخاف الطريق، وكما ذكرنا أو اغتصب الفروج بالسلاح. فهذه كلها عند مالك رحمه الله تعالى تقتضي تخيير الإمام. الإمام مخير، لا يلزمه أن ينظر في الجريمة، ولكن يفعل ما هو المصلحة. إذا رأى المصلحة في قتل من أخاف الطريق فعل. وهذه هي التي جعلت كثيرا من المتأخرين يقول أن التعزير قد يصل إلى القتل، والحقيقة أن هذا حد من الحدود وليس تعزيرا. والإمام مالك رحمه الله إنما يعني يجيز التعزير بالقتل في صور محدودة، وليس أن الباب مفتوح للحاكم أن يفعل بالناس ما يشاء ويقال هذا اجتهاد متروك له، ولو قتل على أدنى الذنوب فإنه لا يجوز له ذلك عند عامة أهل العلم. ليست الذنوب منزلة واحدة، والتعزير ليس مفتوحا للحاكم يفعل به ما شاء، هذا حد من الحدود. حتى لو قلنا بمذهب مالك بالتخيير فإن هذا حد من الحدود المنصوص عليها، وإن كان ظاهر الآية التخيير، ولكن ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلح أن يكون مبينا لاحتمال أو الواردة في الآية، لأن الله قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهي تحتمل أنها للتقسيم وتحتمل أنها للتخيير. فأقوال الصحابة المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن وغيره مما يرجح التقسيم، والله أعلى وأعلم. قال مالك: على التخيير، فيخير الإمام بين هذه الأمور إلا أن يكون المحارب قد قتل فيتحتم قتله. وهذا عند عامتهم أن المحاربين إذا قتلوا تحتم قتلهم، ولا يسع الإمام أن يقول أنفيهم من الأرض، ولا يسع الإمام أن يقطع أيديهم وأرجلهم فقط، بل يلزمه قتلهم، يتحتم قتلهم. ونقل الاتفاق على ذلك أن المحارب إذا قتل فإنه يتحتم قتله. قال: وقال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكي: الإمام بالخيار وإن قتلوا. هذا يعني كما ذكرنا نقل الاتفاق وليس إجماعا صحيحا، ولكن قول جمهور أهل العلم. وقال الشافعي وآخرون: هي على التقسيم، فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. وهذا الصلب إما يكون قبل قتلهم أو أن يقتلوا أولا ثم يجعلون على صليب نكاية بهم وتحذيرا من سوء حالهم، والقول الثاني أنهم يصلبون أولا وتسمر أيديهم على الصلبان ثم يقتلون وهم على الصلبان. قال: وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، تترك له يد يستنجي بها ورجل يمشي بها، تترك له يد يستنجي ويأكل ويشرب بها ورجل يمشي، تقطع يده ورجله، زيادة على عقوبة السارق الذي يسرق بلا شهر سلاح، لأن الذي شهر السلاح عقوبته أغلظ وضرره أعظم، فكانت عقوبته جريمته أغلب، فكانت عقوبته أغلب أشد. قال تكملة لكلام الشافعي: فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا طلبوا حتى يعزروا، وهو المراد بالنفي عندنا. والصحيح أن النفي النقل من البلد ويمكن أن يكون سجنا. السجن أحد وجوه النفي، والنفي النقل من البلد التي هو فيها، وأن يوضع تحت رقابة في بلد غريب حتى تعلم توبته إلى الله سبحانه وتعالى. قال أصحابنا: لأن ضرر هذه الأفعال مختلف، فكانت عقوباتها مختلفة ولم تكن للتخيير. يبقى حجة الشافعية في التخيير أمران: ما ورد عن الصحابة من التقسيم، الثاني القياس والمعنى، من جهة أن يعني أنه كلما غلظت الجريمة غلظت العقوبة، وليس أنه يسع القاضي أو الحاكم أن يقتل مثلا من أخاف الطريق، أو يترك ويحبس فقط من قتل النفوس وأخذ الأموال واغتصب الفروج، بل الصحيح أن اغتصاب الفروج كما ذكرنا محتم للقتل، وهذا مروي عن السدي في قول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فاغتصاب الفروج ليس كالزنا المعتاد الذي ينظر فيه هل هو محصن أو غير محصن، بل هؤلاء يلزم قتلهم حتما. وظاهر القرآن يدل على ما ذكره السدي أنه إذا اغتصب الفروج لم يكن له حكم الزاني فقط، بل حكم المحارب المتحتم قتله بآية سورة الأحزاب. وإن كانت هذه المسألة غالبا قليلا ما تذكر في كتب الفقه، ولكن تذكر في التفسير. قال: وتثبت أحكام المحاربة في الصحراء اتفاقا، وهل تثبت في الأمصار؟ فيه خلاف. قال أبو حنيفة: لا تثبت. وقال مالك والشافعي: تثبت. القضية في أن المدن والقرى يسهل فيها الغوث، يسهل فيها أن يستغيث المعتدى عليه فيغيثه الناس، ولكن هذا أمر في الحقيقة أغلبي، فقد لا يمكن لبعض الناس أن يغيث، خصوصا إذا كان مع قوم فيهم خوف وهلع أو جبن، فيمتنعون من إغاثة المستغيث الملهوف، أو أن يكون القطاع قطاع الطرق والمحاربون لهم من القوة والشوكة ما يخيف الناس عن الإغاثة، فحكم هؤلاء أنهم قطاع طرق. ولذا تكلم المالكية المتأخرون أيام المماليك على حكام مصر في ذلك الوقت، فقالوا: يعني ولاة مصر الذين لا يغيث منهم علماء ولا غيرهم حكمهم حكم قطاع الطرق في أخذ أموال الناس بالباطل وفي انتهاك حرماتهم، ومن يخالفهم يقتلونه. فجعل انتهاكهم للحرمات علنا، وعدم القدرة على الإغاثة هي العبرة، هي الوصف المعتبر في ذلك. كان في العصور المتأخرة من أنواع الفساد والظلم ما عصور قبل دخول العثمانيين أو بعد دخولهم، ولكن مع ضعف قبضتهم على كثير من البلاد، كما ذكره الدردير صاحب الشرح الكبير على مختصر خليل في فقه المالكية. قال: وهل تثبت في الأمصار؟ فيه خلاف. قال أبو حنيفة: لا تثبت. وقال مالك والشافعي: تثبت. عموم القرآن يدل على قول مالك والشافعي، لأنهم يحاربون الله ورسوله، ومسألة إمكانية الغوث تتفاوت من في الصحراء وفي الأمصار. قال القاضي عياض رضي الله عنه: واختلف العلماء في معنى حديث العرانيين هذا، فقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ، وقيل ليس منسوخا، وفيهم نزلت آية المحاربة، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ما فعل قصاصا، لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك، وقد رواه مسلم في بعض طرقه. آخر الطريق في هذا الحديث ذكر فيه مسلم قول أنس إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء، قتلهم لأجل حربهم وردتهم، وقتلهم بهذه الطريقة يعني تنفيذا لآيات المحاربة، وسمل الأعين من أجل أنهم سملوا أعين الرعاء. وهذا هو الصحيح، أن القصاص ولو كان مثله يعمل به في المعتدي، يعني لو كان مثلة في غيره لا يجوز أن يفعل المسلم ذلك ولو بكافر. لو أن المسلمين أسروا كفارا محاربين أو حتى مرتدين لما جاز لهم أن يسملوا أعينهم أو يسمروها، أن يجعلوا المسامير فيها أو حتى في أبدانهم، وإنما يحسنون القتل والقتل بالسيف، إلا لو فعل هؤلاء المرتدون أو حتى لو كانوا مسلمين فعلوا شيئا من هذا بأحد، فلو قطعوا الأعضاء تقطع أعضاؤهم، ولو سملوا عين إنسان سملت أعينهم، وكذا في سائر ما يفعلونه. لعموم كتب عليكم قصاص القتلى، ولعموم والجروح قصاص، فالجروح قصاص تشمل ما كان من أي جرح كان بأي طريقة، ولو كانت بأمر محرم لا يجوز فعله كان يتلوط به حتى يموت، فقالوا تجعل خشبة في دوره حتى يموت، فذلك ممكن يمكن القصاص فيه بدون فعل محرم. وهذا هو الصحيح في هذا الباب، أن القصاص اختلف عن المثلة، وأنه مستثنى من عموم النهي عن المثلة، وخصص لهذا العموم. قال ورواه ابن إسحاق وموسى ابن عقبة وأهل السير لما سملوا عين أعين الراعي، وأهل السير والترمذي. وقال بعضهم النهي عن المثلى نهي تنزيه ليس بحرام، هذا ليس بصحيح، فإن الظاهر أنه تحريم وهو ظاهر النهي، ولا دليل على أنه للتنزيه، وهذه القصة لا تصلح لأنها واقعة عين محتملة تحتمل ما ذكرنا، مع كونه هو الصحيح بالنص أنه إنما فعل ذلك قصاصا ولم يفعله لبيان الجواز وعدم التحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أذن في أي معركة من المعارك المسلمين للمسلمين أن يمثلوا بالكفار مهما كانت جناية الكفار، وحتى لو مثلوا بالمسلمين بعد موتهم، فإنما نعني بالقصاص ما كان حال الحياة، والله أعلى وأعلم. وأما قوله يستسقون فلا يسقون، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولا نهى عن سقيهم. قال القاضي وقد أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع الماء قصدا فيجمع عليه عذابان. قلت قد ذكر في هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا الرعاة وارتدوا عن الإسلام، وحينئذ لا يبقى لهم حرمة في سقي الماء ولا غيره، وقد قال أصحابنا لا يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش ويتيمم، ولو كان ذميا أو بهيمة وجب سقيه ولم يجوز الوضوء به حينئذ. يقول ما لا يجوز أن يسقيه لمرتد ويتيمم، لا يجوز لمن معه ماء للطهارة أن يسقيه لمرتد، لأن هذا مرتد مطلوب إزهاق روحه، وإن كنا لا نختار إزهاق روحه بالعطش إلا لو فعل ذلك، لو حبس إنسانا حتى مات عطشا، لو حبس إنسانا حتى مات جوعا، لو ألقاه في بركة من الماء أو في بحر حتى غرق، فهذا يفعل به كذلك، وإن كان هذا ليس هو المختار عند قتل المرتد لو أنه ارتد فقط، لكن إذا كان قد فعل ذلك وهي القصة محتملة أن يكونوا قد فعلوا ذلك بالراعي وتركوا سملوا عينه وتركوه حتى مات، فهذا محتمل أن يكون وهو لا شك إذا حدث له ذلك يعني يكون قد ترك عطشان في الصحراء حتى يموت، فالقصة فيها احتمال لذلك أن يكون قصاصا. وكما ذكر النووي رحمه الله أن هذا لا حرمة له في سقي الماء وغيره، فلو كان ذميا لو وجدنا كافرا ذميا يخشى الموت من العطش ومعنا ماء يكفي للطهارة ولا نحتاجه للشرب، نسقيه الذمي وتحفظ حياته لوجود العهد ويتيمم المسلم للطهارة. وكذا لو وجد بهيمة محترمة لا خنزير، لأن الخنزير لا يشرع للمسلم أن يمسكه ولا أن يحافظ على حياته، لكن لو وجد بهيمة محترمة مثل هرة أو كلب فضلا عن ما ينتفع به من مأكول اللحم كبقرة أو شاة أو ناقة أو نحو ذلك يخاف عليه الموت، فإنه يسقى من هذا الماء ويتيمم المسلم للطهارة حفاظا على حق الحياة كما يذكرون في المصطلحات المعاصرة، حتى ولو لحيوان محترم إلا خنزير وكلب أسود بهيم ذي نقطتين فإنه مأمور بقتله. وكذا كل ما كان مأمورا بقتله كالحية والعقرب ونحو ذلك، وإن كانت هذه الأشياء لا تشرب، يعني هي تشرب بلا شك لكن لا تحتاج إلى كثير الماء. لا، الحربي لا يلزم قتله، المرتد يلزم قتله، الحربي يمكن تركه ويمكن سقيه، لأن الحربية يختلف عن الذمي ويختلف عن المرتد، لأن الحربي يمكن أن يجعل ذمة ويمكن أن يسترق ويمكن أن يمن عليه بالفداء ويمكن أن يمن عليه ويمكن أن يفدى، فهناك أمور متعددة في غير المرتد. المرتد لا يتخير فيه الإمام ولا غيره، بل يلزم قتله حتما. حتى لو ايه من الحربي، نعم كذلك، وان كان تمثيله بالمسلمين يقتضي عقوبة، لان الامام مخير في الحربي تخير مصلحة، قائد الجيش وقائد المعركة والامام والحاكم يخير في الحربي تخير مصلحة وليس تخير شهوة، فينظر فيما فعل وجريمته والنكاية التي تقع في الكفار به فيفعل به ما هو الأصلح للمسلمين. قال قوله أن ناسا من عرينة هي قبيلة معروفة، قدموا المدينة فاجتووها ومعناه استوخموها أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم، قال وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف. قوله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا، في هذا الحديث أنها إبل الصدقة، وفي غير مسلم أنها لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهما صحيح، فكان بعض الإبل للصدقة وبعضها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على جواز الشرب من ألبان إبل الصدقة يعني لمن كان من أهل الصدقات، كانوا يعني ليس عندهم مال بالمدينة واحتاجوا إلى ذلك، فهم أبناء سبيل جاز أن يأخذوا من لبن إبل الصدقة. واستدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث أن بول وروث، أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، وهذا هو الصحيح بلا شك، والاستدلال ظاهر جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يغسلوا أفواههم من آثار بول الإبل، ويتصور جدا أن يصيبهم من هذا البول ويترشرش أثناء الشرب وأثناء الأخذ، وترك البيان، وترك البيان لا يجوز ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ترك البيان في مثل هذا دليل على عدم النجاسة. وإذا كان البول طاهرا فالروث كذلك. قال وقال أجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستها بأن شربهم الأبوال كان للتداوي وهو جائز بكل النجاسات سواء سوى الخمر والمسكرات. نقول الأصل أنه لا يجوز إلا للضرورة، فأين وجود الضرورة هنا؟ والضرورة معناها أنه لا يجزي عنها غيرها، لا يجزي في العلاج غير هذه الأدوية النجسة، فلا يصح القول بأن التداوي بالنجاسة جائز على هذا الإطلاق، لأن التداوي أصلا من باب الحاجات إلا بعض أنواع التداوي فإنها من باب الضرورات وهي قليلة جدا، وإلا فباب التداوي في الجملة من باب الحاجيات والضرورات التي تبيح المحظورات. وتناول النجاسة لا يجوز، واستعمال النجاسات في التداوي يتصور بغير أكلها وشربها، فأما أكلها وشربها فهو لا يجوز إلا للضرورة. والضرورة في الحقيقة في مثل هذه الأحوال تبيح الخمر مثل إغاثة الغصة، فهناك فرق بين ما يباح للحاجة وبين ما يباح للضرورة. فأين الدليل على أن تناول النجاسات بالشرب والأكل مباح عند التداوي؟ لا يجدون دليلا على ذلك. فالأصل أنه على استصحاب الحكم، وهو أن تناول النجس لا يجوز إلا للضرورة. وكما ذكرنا استثنيتم الخمر والمسكرات، لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن الضرورات هي التي تبيح المحظورات وليس الحاجيات فقط. فإذا قلنا بذلك فالخمر تباح للضرورة، ليس عنده ما يسيغ الغصة التي في حلقه ولو تركها لمات إلا جرعة خمر، لا يستطيع أن يذهب إلى الماء، لو ذهب لا مات من سدة النفس، من سد النفس، فعند ذلك يجوز له ذلك. ومن هنا جاز إذهاب العقل باستعمال هذه الأدوية المسكرة المخففة للألم عند الألم الشديد الذي يمنع استقرار حياة الإنسان، استمرار حياته. وكما ذكرنا من قبل أنه إذا كان ألما مثل ألم الإكراه الذي يبيح النطق بكلمة الكفر أو فعل الحرام أو شرب الخمر جاز ذلك. فإذا كان بفعل إنسان فهو مضطر، أعني لو ضربه إنسان ضربا شديدا، عذبه أو حدده بقطع عضو من أعضائه على أن يشرب الخمر جاز له أن يفعل عند جمهور أهل العلم. وإنما منع الحنفية من ذلك، قالوا لأن ضرر الخمر أعظم، يخشى منه الهلاك وأكل الميتة. والصحيح أن ذلك ليس كذلك، فقد لا يغلب على الظن حصول الهلاك من الخمر ولا من أكل الميتة، بخلاف تناول السم، فلو قيل له خذ هذا السم وإلا قتلناك فليصبر ويقتل بأيديهم لا بيد نفسه، لو قيل له اقتل نفسك وإلا قتلناك يصبر ولا يقتل نفسه، وكذا لو قيل له اقتل غيرك من المسلمين بل من المعصومين وإلا قتلناك، فإنه لا يجوز له أن يقتله لأن الإكراه لا يبيح ذلك. لكن نقول إذا كان يكرهه على شرب الخمر جاز لدفع الألم عن نفسه، فكذلك إذا كان يتألم ألما شديدا بمرض أو نحوه ولا يرد دافعا له إلا تناول هذا الأمر، وهذا الألم مما يماثل الألم الذي يكون عند الإكراه المبيح لفعل الحرام أو نطق كلمة الكفر نقول جاز له ذلك هذا باب الضرورات، والله أعلى وأعلم، وليس أنه لمجرد ألم يسير يعتاد مثله ويتحمل مثله، فليس كل ألم يصل بالإنسان إلى حد عدم الاحتمال إلى هذه الدرجة، فما كان من ألم معتاد في المرض لا يخلو منه إنسان، فهذا لا يبيح النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، لا يبيح مثله النطق بكلمة الكفر عند الإكراه ولا فعل الحرام، فلذلك يمسك الإنسان ولا يعمل ذلك. لذلك نقول أن باب التداوي إنما تباح فيه الضرورات التي من ضمنها تناول النجاسات عند وجود الضرورة الملجئة أو غير الملجئة، إذا كان الإنسان يعني لا يجد غير ذلك ويمكنه أن يحتمل لكن الألم شديد جدا والخوف من الهلاك وارد، فهذه من الضرورات. لذلك نقول أن ما ورد في الحديث ليس من باب الضرورات، وبالتالي فإذا جاز شرب الأبوال لغير الضرورة فهذا يدل على عدم نجاستها. وكما ذكرنا لو كانت ضرورة أو جاز التداوي للحاجة فلماذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم؟ دل ذلك على أنها ليست بنجسة، وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البعير المسجد، ولو كان بوله وروثه نجسا مع كونه لا يتحكم في بوله وروثه، الناقة تبول متى شاءت وكذلك تروث متى شاءت، فلو كان ذلك نجسا لما أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم، وهم يقولون بنجاسة بول وروث مأكول اللحم مطلقا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في مرابض الغنم أن يفرش شيئا طاهرا، بل أذن في الصلاة مطلقا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، بل هو في الحقيقة عموم في المقام من غير ترك استفصال لأنه لم يسألوه، وإنما قال صلوا في مرابض الغنم، مرابض الغنم سواء كان مفروشا عليها شيء طاهر أم لا، فدل ذلك على أن النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ليس للنجاسة بل لأجل أنها على رأس كل بعير منها شيطان، فيقع نوع من التشويش للمصلي لأنه أذن في الصلاة في مرابض الغنم، فدل ذلك على طهارة بول وروث مأكول اللحم. صح. إذا كان هناك ضرورة تقتضي استعمال مخدر لعملية جراحية فيمكن أن يكون هناك بعض الأدوية مسكنة للآلام كالبنج النصفي دون ذهاب العقل، يلزم استعمال ذلك إذا أمكن، لأن استعمال البنج من باب الضرورات. ما هو أصل مناخيرك ما تنفعش يبقى نصف العملية في المناخير ما تنفعش نصف، اللي ممكن النصف اللي هو الجزء الأسفل من البدن، ها؟ أي أنواع أنواع كثيرة بقى، ولكن قد يمكن ذلك وقد يمكن أحيانا. قال فإن قيل كيف أذن لهم في شرب لبن الصدقة، فالجواب أن ألبنها للمحتاجين من المسلمين وهؤلاء إذ ذاك منهم، وهؤلاء إذ ذاك من الفقراء أو أبناء سبيل. قوله ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم، وفي بعض الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال راع ورعاة كقاض وقضاة، وراع ورعاء مثل صاحب صحاب. قال رعاء الشاء، رعاء الشاء رعاة الشاء. سمل أعينهم في رواية سمر سمر، ومعنى سمل نقاها وأذهب ما فيها، يعني جعلها فارغة ليس فيها عين، ومعنى سمر كحلها بمسانير محمية جزاء بما فعلوا، يعني أمر شديد، ولكن على قدر ما صنعوا هم أصلا مجرمون، قطاع طرق عندهم قسوة بالغة من هؤلاء العرب، فعلوا ذلك بالرأي بعد أن عافاهم الله عز وجل، يعني المنة لله عز وجل عليهم ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ذلك بالمسلمين، يعني قتلوا الراعي بهذه القتلة الشنيعة وسملوا عينه، فكان لابد أن يفعل بهم ما يزجر أمثالهم، والقصاص كما ذكرنا متحتم في هذه الحالة. أمر لهم بلقاح هي الناقة ذات الضرر، لم يحسمهم أي ولم يكويهم، والحسم في اللغة كي العرق بالنار لينقطع الدم. القائف يقتص أثرهم، هو الذي يتتبع الآثار وغيرها. مثلا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر، قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم، يعني سألها عن أشخاص متعددين، فلان؟ قالت لا، فلان؟ لا، فلان اليهودي؟ قالت نعم، وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. في الرواية الأخرى فرضخ رأسه بين حجرين. عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهودية فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. هذا أول أبواب الحدود، وبدأ بذكر القصاص. قال النووي باب، طبعا الباب الذي قبل الحديث الذي قبل المحاربين، وهو من الحدود كما ذكرنا عند الجمهور، لكن الحديث ورد في مرتدين، لكن يدل على شمول الآية وعمومها للمرتد والكافر والمسلم. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة. المحددات ما له حد كالسكين والسيف والخنجر وكل ما يجرح الإنسان ويؤدي إلى القتل، ومنه في زماننا الرصاص، طلقات النارية المسمى بطلقات النارية، هي طلقات تخرق الجسم وتجرحه، فهي من المحددات، سواء كان يعني ذلك بكونه لا حد كالسكين أو بشدة الانطلاق التي تؤدي إلى اختراق الجسم. المثقلات هي الأشياء الثقيلة التي تقتل بوزنها وثقلها. كالحجر الثقيل، الحجر بلا شك أنواع، إنسان ضرب إنسانا بحجر صغير فمات، يعني جاءت الضربة مثلا في موقع حساس فمات، هذا ليس بالقتل العمد في الأغلب العام، لكن أن يأتي بحجر صخرة مثلا ثم يضرب بها رأسه وهو نائم فهذا يقتل غالبا، فهذا قتل العمد. قتيل العصا مثلا الذي يضرب بعصا معتادة ضربه بها مرات حتى أصيب فمات، يختلف عن يأتي بعصا غليظة جدا ويضرب بها رأسه حتى يشدحه فيموت، فالعبرة في القصاص أن يكون بما يقتل غالبا. فقتيل الصوت والعصا الذي هو في شبه العمد المقصود به أن يكون بما استعمله الناس غالبا في غير القتل ولا يقتل غالبا، يعني استعماله بطريقة لا تقتل غالبا، بخلاف من استعمل شيئا من ذلك بطريقة تقتل غالبا. الغالب على الظن حصول الموت بمثل هذا، فهذا يكون قتل عمد كما دل عليه هذا الحديث. أيما كان، يعني لو ده أحد دخل زي ما قلنا مسمار في عين واحد وفي قلبه مسمار محمي، راح جاي مدخله في قلبه، فهذا قتل العمد بلا شك. قال أما الأوضاح فهي قطع فضة، يبقى قتلها على أوضاح لها، أي ليأخذ منها تلك الأوضاح ليسرقها، بها رمق بقية الحياة والروح، القليب البدر البئر، القليب البئر. قوله رضخه بين حجرين ورضه بالحراج بالحجارة ورجمه بالحجارة، هذه الألفاظ معناها واحد، لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمي بحجر آخر فقد رجم وقد رد، يعني وضع رأسه على حجر قيد وضرب بحجر آخر، فهذا معنى رجمه بالحجارة حتى مات، ما ماتش من أول ضربة، يضرب تاني لغاية ما يموت بنفس الطريقة، لأنه قتلها بذلك. وده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله ليس نقضا للعهد، لو كان من أجل نقض العهد لقتله بالسيف، ولكن قتله لأنه قصاص، فقتل بنفس الطريقة. يقول ويحتمل، يقول أولا إنه إذا وضع رأسه على حجر ورمي بحجر آخر فقد رجم وقد رد وقد رضخ، ويحتمل أنه رجمها رجمه، الرجم المعروف مع الرضخ، يقول يحتمل أنه رجمها، يعني اليهودي رجمها الرجم المعروف مع الرضخ، لقوله ثم ألقاها في قليب، فيكون فعل به ذلك. هو الظاهر الأول، لأن الحديث يقول قتله بين حجرين، فقوله رجم تجوز والله أعلم. قال في هذا الحديث فوائد، منها قتل الرجل للمرأة وهو إجماع من يعتد به، في خلاف قديم للسلف في ذلك، قالوا أنه لما كانت دية المرأة على النصف من دية الرجل لا يقتص له منها، ولكن هذا خلاف شاذ لا يعتد به لعموم قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وأما مفهوم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، مفهوم المخالفة أن الذكر ليس بالأنثى، وهذا مخالف لمنطوق هذا الحديث وللعموم الآخر، فأي العموم أيهما أقوى، عموم النفس بالنفس أم مفهوم الأنثى بالأنثى؟ سبب نزول الآية يدل على أنه إنما كانوا يقتلون الذكر من القبيلة الضعيفة بالأنثى التي قتلت من القبيلة القوية، نكاية في مخالفيهم، فدل ذلك على أن الأنثى تقتل بالأنثى، ولا يفهم من ذلك لأنه ورد على سبب، فهذا يمنع أن يكون له مفهوم، لا يفهم من ذلك أن الذكر لا يقتل بالأنثى إذا قتلها، وإنما يمنع من ذلك ما كان على سبيل النكاية والتغليظ، أنهم كانوا يقولون إذا قتل منا عبد قتلنا أمامه حرا، وإذا قتلت منا امرأة قتلنا أمامها رجلا، فبين الله عز وجل وجوب القصاص والمساواة. وبعض أهل العلم من المتقدمين أيضا قالوا أن الرجل إذا قتل امرأة واختار أهلها القصاص فإنه يقتص لها منه، ويجب على العاقلة التي اختارت، ويجب على ورثة على أهل المرأة، يعني الفرق بين دية الرجل ودية المرأة، وليس بصحيح. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذا اليهودي قصاصا ولم يأمر بشيء، فلو قتل رجل مسلم امرأة مسلمة عمدا وجب القصاص إذا اختاره طبعا أولياء القتيلة، ولا شيء عليهم من دية ولا أرش ولا فرق يعني في ذلك، لعموم الدليل النفس للنفس الذي يرجح على مفهوم الأنثى بالأنثى. أولياء القتيل هم الذين اختارون، من قتل له، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية. وطبعا العفو أيضا مطروح، لأن الله قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا عفو على الدية، ويجوز العفو على غير الدية، لأن الله قال فمن تصدق به فهو كفارة له. وكل هذه آيات تدل على جواز الخيار بين الثلاثة، وهذا حق لأولياء القتيل بلا شك ولا اختلاف بين العلماء، ليس من حق الإمام، هذا حق أولياء القتيل، لا يختلفون في أن الإمام ليس له أن يقتص إذا عفى أولياء القتيل أو إذا قبلوا الدية. وكل أهل العلم على أنه لو عفى أحد ورثة الدم، ورثة القتيل، ولو واحد فقط لسقط القصاص اتفاقا كما ذكرنا، وليس من حق الإمام أن يعاقب القاتل عند الجمهور، وعند مالك له أن يعزره دون أن يقتص منه، عند مالك له أن يقتله إذا رأى أنه يحتاج إلى زج، والجمهور يقولون هذا حق أولياء القتيل، لأن الله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فالسلطان لأولياء القتيل، ولو كان منهم صغار حبس القاتل حتى يبلغوا، لأنه لابد من اجتماعهم على القصاص، إذا رأى بعضهم القصاص وبعضهم العفو سقط القصاص اتفاقا، ومن عفى على الدية استحق الدية، ومن لم يعفو استحق نصيبه من الدية إذا كان قد عفى بعضهم على دية أو على أو مجانا من غير دية. بنقول قول مالك إنه هل للإمام إذا عفى أولياء المقتول أن يعزر القاتل؟ الإمام مالك بيقول يجوز أن يعزره، يحبسه مثلا يضربه، وأما الجمهور فيقولون الحق لأولياء القتيل، الحق لأولياء القتيل لا يشاركهم إمام ولا غيره. هذه النظرة تختلف جذريا عن نظرة القانون الغربي، هذا الحكم في الحقيقة ليست نظرة، هذا الحكم يختلف عن نظرة القانون الغربي لحق القتل. الشرع الإسلامي جاء بأن حق القتل، حق القصاص، هو من الحقوق الخاصة، ليست من حقوق المجتمع بالاصطلاح المعاصر، وليست من حقوق الله التي لا تسقط حتما كما يعبر عنها الفقهاء. ما كان من حق للمجتمع يسمى في الشرع حق لله عز وجل، لا يسقط بعفو أحد، وليس من حق أحد أن يعفو، كحد الردة مثلا وحد القصاص، أقصد حد الحرابة إذا قتلوا تحتم القصاص، وكذا إذا قدر على المحاربين فلا بد أن يفعل بهم الإمام أحد العقوبات، لا يسعه أن يعفو عنهم، إنما يعفو عنهم إذا تابوا قبل القدرة، وتبقى الحقوق الخاصة للعباد. النظرة الغربية لقضية القتل أنها من حقوق المجتمع أو أنها من حق الله، لذا لا يسألون ولي القتيل ماذا يريد أن يصنع، والفطرة الإنسانية تدل على أن هذا الحق إنما هو من حقوق العباد، وولي القتيل أكثر الناس تأذيا بالقتل، فعامة المسلمين لم يتأذوا كأذاه ولم يتضرروا كضربه، فليس لهم حق مقدم على حقه، إذا عفى هو وهو المتضرر كان أولى ببقية المسلمين أن يعفو سواء بدية أو مجانا. أما حد الزنا فهو حق لله عز وجل، الاستراح المعاصر حق للمجتمع، بمعنى فساد عريض للمجتمع، بخلاف النظر الغربية تجعل الزنا أساسا عند من يجرمه لما كانوا بيجرموه يجعلونه حق شخصي للزوج، ولذا لا يجعلون الزوج غير الزوج له حق في ذلك، ولا أب ولا ابن ولا أخ ولا أحد، لا تقبل دعوى الزنا عندهم إلا من الزوج، يجعلونه حقا شخصيا، ولذا من حقه أن يعاشرها إذا أراد بعد علمه بالزنا، فيسقط الحق في رفع الدعوة على كفرهم في التشريعات التي وضعوها. ده كان قبل ما ينهاروا أكثر ويجعلوه أمرا مباحا شخصي، حق شخصي للمرأة في فرجها تفعل ما تشاءت ولو كان ذات زوج، والعياذ بالله. والله أنواع من الكفر بعضها فوق بعض. والله العظيم حاجة فظيعة، كفر ومن يتابعهم على ذلك، العجب ممن يقول أن هذا كفر دون كفر، ويهوى ويطلع على ذلك ويعلم أن ناس بيشرعوا للبشر والعياذ بالله، ويقول أن وضع الزنا أن هو اختيار شخصي وحرية شخصية كفر دون كفر، أنها ليس جريمة، ده كلام كفر والله العظيم. اللي يقول أن دي مش كفر، والله كلام كفر. ما بيسمون الشرقيين يعني ايه كده الشرقيين؟ يعني مسلمين بس، يعني مسلمين بس، هم عندهم اصلا ما فيش حد دلوقتي متخلف الى عهود القرون الوسطى بيجرم الزنا غيرنا وشويه دول تانية كده. مش حكيت لكم موضوع بتوع كوريا دول؟ في ممثله كوريا جنوبيه جوزها اثبت عليها وقعه الزنا، فحكمت المحكمه عليها بثمان شهور مع ايقاف التنفيذ، والدنيا قامت وما عادتش. يقولوا بقى ان كوريا الجنوبية ما زالت احد الدول القليلة في العالم التي تجرم الزنا غير الدول الاسلامية، مع ان الدول الاسلامية بتجرمه بالطريقة العجيبة بتاعتهم دي اللي هي بتاعت ست شهور الى سنتين، ويجوز ان يوقف الزوج التنفيذ. نظرتهم اصلا الى الجرائم نظرة مدمرة والعياذ بالله، ولذلك يكتوون بها. القتل اصلا مش محتاج ان الامه هي اللي تقف جنب القاتل، القتل في المقتول تقف في في في بجوار اولياء القتيل، المقتول حقه هو يختار حق اولياء القتيل، يكفيهم ما في قلوبهم من الحنث والغيظ، وبالتالي فهذا حقهم فعلا، لا يحتاج الى ان يفرض الامام عقوبه اضافيه او ان يجعل الامر الى اولياء الى الحاكم دون الامام دون أولياء القتيل. يعني الناس بيكونوا اصطلحوا مع بعض ومع ذلك الحكم في القانون الوضعي يديله 25 سنة ويديله 15 سنة ويديله إعدام أحيانا، والأولياء القتيل قد إيه؟ قد اصطلحوا، قد قبلوا الدية. فهذا الأمر فعلا ده فساد عريض، عدم العمل بالقصاص. ومحدش يفتكر أن الحكم بالإعدام قصاص، لا، لأن القصاص ده حق لمين؟ لأولياء القتيل. ما ينفعش انه يتقال لا نعدمه حتى لو كان اولياء القتيل رضيوا، ده ضلال مبين مخالف لنصوص القران صراحه، لان الله قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. ما عندهمش هم ان في حاجه اسمها عفو عن جريمه القتل، وما عندهمش ان جريمه الزنا زي ما قلنا جريمه ايه؟ مجتمع، جريمه في حق الله عز وجل، لان ده فساد في الدين، فساد في دين الامه، فيترتب على ذلك خلل عظيم عندهم ما ذكرنا من أن هذا حق شخصي، وتوصل زاد الأمر حتى جعلوه كما ذكرت حقا للمرأة، إنما تكون جريمة إذا اغتصبت أو إذا كان سنها لا يقرر حق الاختيار. عندهم له 18 سنة والعياذ بالله، فيقول 18 سنة يبقى ده زي الاغتصاب لأنها إرادتها مشوبة. العبرة عندهم بإرادة الزاني والمزني بها، كفر لا يشك في ذلك يعني مسلم يقرأ كتاب الله الغرض المقصود. إذا عفى ولي القتيل فالصحيح أن على القاتل كفارة، لأنه إذا كان القتل الخطأ فيه كفارة من أجل وجود نوع من التفريط مع أنه لم يقصد القتل، فبالأولى إذا كان التفريط أشد. ذلك القياس الصحيح يقتضي أن هذا قياس أولى، أنه يجب على من عفي عنه من القاتل، من قتل عمدا إذا عفي عنه يلزمه الكفارة. ولو لازم الدية دي موضوع تاني، الدية دي حق أولياء المقتول، حق الله عز وجل في الكفارة. أن هو يعني أن الإنسان اللي عفى اللي هو قتل ده يعني يلوكه اللي عليه كفارة بالإضافة إلى الدية، ده اجتهاد فيه اختلاف، لكن الصحيح أنه عليه كفارة بالإضافة. الدية دي ما ما إذا طلبها أولياء القتيل فلا خلاف في ذلك. احنا قلنا لو واحد فقط، فقط واحد ولو طفل صغير استنوه لغاية ما يبلغ، لغاية ما يستنى فيقولوا له عفوت على دية أو مجانا سقط القصاص. لو في بعض أولياء القتيل صغار ينتظر ولا يختص منه لغاية ما يبلغوا، لأنهم أصحاب الحق رجالا أو نساء، ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا، لغاية ما يجمعوا على القتل. لذلك اللي بيحصل في الصعيد وفي الريف وفي العرب من الثأر جاهلية. ليه؟ لأنه لا تراعى هذه الضوابط، إن اللي قتل يقتلهم وخلاص، حتى ولو كان القاتل نفسه فضلا عن غير القاتل. وبعدين بقى انتوا واخدين البتاع ما ينفعش، اسكتوا خلاص. الورثة لهم الحق. وبعدين افتح الشباك. قال منها في هذا الحديث فوائد، منها قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به، ومنها أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل، فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله، لأن اليهودي رضخها فرضخ هو. ومنها ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات، لأن الحد اللي هو السكين والسيف والخنجر والرصاص، المثقل حاجة بالثقل. وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء. قال أبو حنيفة لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خشب، أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق، كالمنجنيق، أو بالإلقاء في النار. يعني الإمام أبو حنيفة بيقول الإلقاء في النار قصاص، التغريق قصاص، بيقول الخشب لو سكينة خشب، لو سكينة من الحجر. يقول واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد كالدبوس، حاجة قتلت بثقلها وهي محددة. يعني لو قلنا ضربوا على سبيل المثال بسيف، الحديد هنا مش معنى الحديد المعدن المقصود به المحدد اللي بيخترق، بس قتل بثقله لو ضربوا بعرض السيف لغايه ما مات. الصحيح ان كل كان مثقلا يقتل غالبا ففيه قصاص. قال اما اذا كانت الجنايه شبه عمد بان قتل بما لا يقصد به القتل غالبا فتعمد القتل به، كالعصا والسوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها، فقال مالك والليث يجب فيه القود والقصاص. وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا قصاص فيه والله أعلم. خد بالك إن لا بما لا يقتل غالبا، يعني ضربوا ضربة بعصاية على دماغه، بخلاف لما يضرب بعصاية غليظة جدا يهشم له بها رأسه، مش هي دي التي يتكلمون عليها. إنما المقصود هنا أن يتعمد الضرب ويحدث القتل نتيجة ذلك الضرب. أنا عارف، بس ده المقصود هو بما لا يقتل غالبا. لكن لو إنه على سبيل المثال جاب العصاية وقعد يرد بها في يعني أو أماكن حساسة حتى قتله بها، يفعل به ذلك. الأمر يقتل غالبا أم لا، العبرة بأن هذا الذي فعله يقتل غالبا أم لا. لكن اللطمة لا تقتل غالبا، الضربة بعصايا معتادة لا تقتل غالبا شومة، لكن لو أنه مسكوه فضل يضرب فيه ورأسه كسرت وقاعد يضرب فيه لغاية ما طلع مخه مثلا، ده قتل عمد بلا شك. الإمام مالك لا يقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ. مالك عنده عمد وشبه عمد وخطأ فقط. قال: ومنها وجوب القصاص على الذي يقتل المسلم، على الذمي الذي يقتل المسلم، على الذمي يقتل المسلم. ومنها ده يعني ده بنقول ان ده ما يبقاش نقض العهد بمقدار ما هو قصاص. ومنها جواز سؤال الجريح من جرحك، فإذا السؤال ان يعرف المتهم ليطالب، فان اقر ثبت عليه القتل، وان انكر فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. وقد ثبت في باب القسامة أن مذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح، طبعا ثبوت قول على المتهم بالقسامة، وليس أنه يثبت عليه القتل بمجرد القول. يعني إذا قال فلان قتلني ومسكوه وقال ما قتلتش، يبقى أولياء القتيل لهم إذا كان هناك عداوة أن يقسموا 50 يمينا على أنه القاتل ويستحقون القصاص، وسبق القول فيه. يقول: تعلقوا بهذا الحديث وهو تعلق باطل، لأن اليهودي اعترف كما في صحيح مسلم، كما صرح به مسلم في أحد الروايات، فإنما قتل باعترافه. وده لا شك فيه أن الحديث ده ما فيهوش دلالة على قول مالك، لكن فيه فائدة، فائدة سؤال القتيل من قتلك. لو كان لا يستفاد شيء من ذلك مطلقا لما شرع السؤال. يقول السؤال أنه نسأله، ولكن الظاهر والله أعلى وأعلم أنه له حق آخر، وهو اللوث الظاهر الذي يستحق به ورثة القتيل القسامة في هذا الموضوع.